شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها Thank you.

ألا بعدا لعاد قوم هود. فما تزيدونني غير تخسير. ويا قومي

لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاء فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم قالوا لا تخف بارك الله فيك قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط يجادلنا في قوم لوط

صدق الله.